أيوه. أدوات الشرط كمن في من في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في وهو قد لا يكون يعني قد لا يكون يعني يعني إذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين يعني هذه معناه رحمة الله تعم كل شيء. مثلا رحمة الله هي اكتسبت يعني العموم من ماذا؟ من إضافتها إلى اسم الجلالة. أي. نعم. قال أدوات الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي فيهما. وأي فيهما يعني معناه من في ما يعقل غالبا وما في ما لا يعقل غالبا، وقد كل منهما تستعمل في المكان الأخرى، وأي تستعمل في العقل وفي غير العقل. نعم. وأين في المكان ومتى وأيان في الزمان. نعم. الرابع كل كل وجميع. كل أيوه كل وجميع. نعم كل وجميع. نعم. وهي أم الباب أصلا في العموم. كل هي أم الباب في العموم. نعم. الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر، نحو اعتق رقبة اعتق رقبة على قول فيه. لا يعني الحقيقة أنه النكرة في سياق النفي هي التي تعم، وأما النكرة في سياق الأمر فهي مثل يعني المطلق، مثل اللفظ المطلق، لأنه يعني إذا كانت في سياق الأمر لا تدل على العموم، ولكن النكرة في سياق النفي هاي تدل على العموم وتكون صريحة في العموم إذا كانت يعني لا يعني مع اسمها لا نافية للجنس أو زيدت بعدها من زي ما من إله إلا الله، والأشياء التي تلازم العموم كديار وما إلى ذلك من النكرات التي تلازم العموم أصلا لا تأتي إلا للعموم. وأما النكرة في سياق الأمر فهذه لا تعم بصيغتها، وإنما إذا وجدت عامة فلقرينة ودليل خارج عن الصيغة. نعم. الخامس نحو اعتق رقبة على قول فيه وإلا لما خرج من عهد عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان. هذا هو المطلق، وليس معناه لو كانت عامة لكان يلزمه اعتق جميع الرقاب، ولكن لما كان يعني يكون هذا اعتق رقبة هذا الأمر يخرج بالعهدة منه بواحدة بأي واحدة، وهذا ليس هو العموم، هذا هو الإطلاق. نعم. ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته. كيف؟ هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه وبمعنى غيره فقط. نعم أيوة جميع يعني كل وجميع. نعم. هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط. أي هو الجمع يعني قلنا أنه هو الشمول، والجمع يعني اللي هو العام، ويعني هو الذي يجمع أفراده ويشملها. نعم. هذه الأقسام تقتضي العموم وضعا هي يعني لغة. نعم. ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا هو يعني معناه إذا كان الأمر كذلك إذا وردت صيغة من الصيغ نحملها على العموم وهي حقيقة في العموم ولا تصرف عن الظاهر إلا لدليل يدل على التخصيص. نعم. وقال في الواقفية لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع. أيوه وهذه أيوه. مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفير بين الثلاثة إلى العشر كالنفر بين الثلاثة إلى العشر. أيوه بس هؤلاء الذين ينفون الصيغة أو يعني فيه أناس ينفون الصيغة يقولوا العموم لا صيغة له كما أن الأمر لا صيغة له، وهؤلاء الذين يقولون بالكلام النفسي، لكن الواقفية يقولون ما زاد على أقل الجمع هذا محتمل، وما دام محتمل صار مثل المجمل فنحن نتوقف لا نقول أنه يعم ولا أنه لا يعم، محتمل أن يعم ومحتمل أن لا يعم، ولا دليل مرجح ويقفون، وهذا خلاف الواقع، لأن الظاهر أنه يعم باستقراء الأدلة، باستقراء الوضع اللغوي، وأن هذا دل عليه الوضع اللغوي أن هذه الألفاظ تأتي للعموم ولا تصرف عن ظاهرها إلا بدليل. نعم. وقيل لا عموم فيه، لا عموم فيما فيه اللام. أيوه، يعني اللام إذا كانت عهدية، وبعضهم يقول إذا كانت اللام داخلة على المشتق تكون دائما لام، تكون ال الموصولة، أيوه، لا تكون يعني للتعريف، وهذا يعني صحيح في اللغة لكن في الاستعمال غير واقع. يعني المسلمون الآن أو السارق والسارقة، يعني المراد أن هذه ال ليست أنها ال الموصولة، ولكن المراد بها أنها ال الجنسية، حتى ولو دخلت على المشتق، أن السارق مشتق والمسلم مشتق والمؤمن مشتق، فهذا كون نجعل هذه ال أنها لا تفيد العموم، هذا قول مرجوح، والصحيح أنها للاستغراق وأنها للجنس وتفيد العموم. نعم. وقيل لا عموم إلا فيه. نعم. كيف؟ في أي هما نظروا للأصل، ولكن الاستعمال الأصولي والاستعمال اللي ينظر يعني اللي هو يبنى عليه أحكام فقهية، وجدوا أن هذا كله يشمل الجميع، وكونها بمعرف الأفعال قل، يعني أيوه هذه أنها تدخل على المشتقات وهذا، ولكن الاستعمال يدل على أن هذه كلها للعموم. أيوه. كيف؟ لا، هو هذا يعني هذا للعموم، يعني الاستراق ظهر أن الاستراق، وأنه لمح الأصل أنه ما هو مراد هنا. وقيل لا عموم إلا فيه، وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة. يعني النكرة إذا كانت في سياق النفي، قصده إذا كانت في سياق النفي أنها لا تعم إلا كانت قبلها من، وهذا تكون صريحة في العموم، وأما إذا لم تكن قبلها من ولم تكن مركبة مع لا نافي الجنس، فهذه تكون ظاهرة في العموم، ولا نافي الجنس مع اسمها إذا ركبت معه تكون صريحة في العموم، والفرق بين الظاهر والصريح معروف. نعم. وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو ما من إله إلا الله ولا إله إلا الله. لنا الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب ما لم يوجد دليل مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة. الثاني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها. تعم حاجة كل لغة إليها، ما هو لحاجتي؟ أي تعم حاجة كل لغة إليها. أي فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. نعم، هو معناه تمتنع لحاجة الناس، يعني لو كون ما في عموم والناس في حاجة إلى هذا، كما أن أصلا كما يقول العلماء بأن من لطف الله عز وجل وضع اللغات، ما هي التي تتفاهم بها الناس بينها. نعم. الثالث أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس والحيوان وعبيدي أحرار مالي صدق ومالي صدقة، نعم، وما لي صدقة ولا وما لي صدقة، وما لي صدقة ومن جاءك فاكرمه، وأي رجل لقيت فاعطه درهما، وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتله، وكل أو جميع وكل أو جميع من دعاك فأجبه. بس هو هنا خلط بين المطلق وبين العام، أنه أي رجلين فأكرم هذا ليس من العام، يعني أي رجل وجدته. أي نعم، لأنه هنا لو ضيفت للنكرة وقال أي رجل، لا هنا للعام، نعم معناه تكرم كل واحد، كل أو جميع، أو كل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار. صحيح، يفهم العموم، يفهم العموم من ذلك كله. نعم، بعرف أهل اللسان. صحيح، الواقفية ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمه. نعم، نفس الذي تقدم، يعني ما زاد على أقل الجمع، يقول هذا الجمع والعموم يدل على يعني أقل الجمع فقط، وما زاد على ذلك فهو محتمل. نعم، فلا يثبت بالشك، فلأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا، إذ لا أثر للعقل في اللغات، ولا نقليا، إذ تواتره مفقود وأحاده لا يفيد العلم، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكم تحكما. بس هذا غير صحيح، هذه كل الاحتمالات صحيح أنه ما هو عقلي، ولكن كونها نقلتها عن العرب أحد وما لا، هذا كلام يعني لا قيمة له، أنه هو منقول، اللغة منقولة ب يعني بأكثر من عدد التواتر، لأن ينقلها كل جيل عن جيل. وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع، أي واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن. صحيح، الآخر اللام. أيوة. ها كيف؟ كيف بالطريقة؟ إيش المكتوب؟ مجاز بقرائن. أي. الآخر اللام محتمل بقرائن أخرى. أيوة، هذا ما الكلام ما يستخدم. مجاز بقرائن الآخر، قرائن الإعمال. ها؟ يبغى ننتهي الكلام. لها أيوة. لا، إذا كانت بقرائن تكون أخر. أيوة. الله القرائن. أيوة. ماشي. كان وقال الآخر. أيوة. الآخر اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، فبما تختص بالعموم. فبما. وقال فبما. نعم. فبما تختص بالعموم. المفروض يقول فبما تختص. نعم. أيوة. نعم. قلنا بالقرينة، إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه. صحيح، وإلا فإلى الجنس. نعم، لأنه نعم. ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه، فكذا الجنس إذا صرفت إليه. نعم، هو أصلا الاستراقية هي تفيد العموم إلا إذا صرف عنها، وكونها للعهد لا بد تكون هنا قرينة في السياق تدل على أنها للعهد، مثل قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، لأنه ذكر في الأول، لو لم يكن مذكورا في الأول لشمل كل رسول. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذن في سياق، إذا لم يكن هناك سياق تحمل إلا على الاستغراق ولا تحمل على العهد، لأن العهد معناه العهد الذكري والعهد موجود، فإذا لم يكن عهد كيف نحمل على ما لا يوجد. نعم، هذه كلها يعني اعتراضات يعني ساقطة، يعني ضعيفة جدا، ذلك الأصوليون يأتون بها علشان يبطلونها. نعم، كيف؟ أول عهد الذهني لابد من قرينة، كذلك لابد من قرينة، سواء كان أيوة لا في السياق، قرينة تكون حالية للمخاطب يعني في السياق. نعم، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز. اي كاستعمال الجنس في بعض ما يدل عليه، كاستعمال الناس في شخص واحد، هذا لا بد له من قرينة، وقد تكون القرينة يعني عقلية، وقد يسمى خصوصا يعني الذين قال لهم الناس إن الناس، هذه قرينة عقلية، لأنه ما يمكن ثلاث عمومات كلها عام، ما يمكن هذا. فهذا دل العقل وضرورة العقل على أن هذا لم يرد به ما وضع له. وجواب نعم. الآخر حصل بما سبق. الآخر يحصل نعم. قال مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقرينة. نعم. جواب الآخر حصل بما سبق. جواب الآخر اللي هو ما هو هنا في الاعتراض الأول. إيه قلنا بالقرينة بوجود المعهود قرينة تصرفه إليه ولا وإلا بالجنس. أي نعم مدام يعني كله يكفي هذا الجواب لأنه ما في دليل يصرفه فيحمل على الأصل كما يحمل له على حقيقته حتى يوجد دليل. نعم أي العقل يحيل أن تكون ثلاث عمومات كلها للعموم. الذين قال له الذين عام قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هذه كلها صيغ عموم لا يمكن كلها عام لأنه كل الناس يشمل الجميع لغة. الذين قال لهم الناس إن الناس إذن ما هو كلهم كيف نحمل كل واحد على أنه الناس فيكون القائل والمقول له يعني كله يشمل الناس كيف؟ هل ثلاثة ثلاثة من ماذا؟ لو قال ثلاثة رجال أو الثلاثة يعني ثلاثة ليس عاما نحن نتكلم في العموم. نعم الآخر يحسن ما عندي رجل بر رجلان بخلاف ما عندي من رجل أي إيه اللي هي النافية للجنس والنافية للوحدة لا وتراني في ليلة بل وتر. نعم قلنا النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها هذا شغب. نعم وهذا قاطع. نعم أيوه. وجب تأويل ما ذكرت على أن قوله بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية نفي الماهية بل إنها ليست نفي الجنس يعني. نعم بل إثبات ما أثبت منه. ثم هنا مسائل الأولى أقل الجمع ثلاثة وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان. هذه المسألة يعني مشهورة وقد يرجع فيها الخلاف للفظ أنه أقل الجمع اثنين هذا من حيث اللغة أنه الجمع معناه أنه شمول اثنين وأما الواحد إذا أضيف إلى الآخر يكون دمع معه ولكن من حيث الاصطلاح فإن الجمع أقله ثلاثة. لماذا؟ لأن للواحد صيغة تميزه وللاثنين صيغة تميزهما وللثلاثة ما فوق صيغة تميزها يعني الجمع إذن فيه المفرد والمثنى والجمع. فلو جعلنا أقل الجمع اثنان لاختلطت الأمور وكل ما يستدل به الذين يقولون بأن أقل الجمع اثنان هو استعمال وفي رأيي أنه لا دليل فيه لأنه كذلك يستعمل الواحد في الجمع والقول بأن الواحد أقل الجمع هو قال به بعض العلماء لكنه قول شاذ وكذلك ينبغي أن يلحق به أن أقل الجمع اثنان وهذا يبنى عليه حكم وهو أنه لو أقر بفلان بدراهم فإذا كان أقل الجمع اثنان إذا كان أقل الجمع اثنين فإنه يلزمه اثنان وإذا كان أقل الجمع ثلاثة يلزمه ثلاثة. نعم لنا إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف نعم وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر نحو رجال اثنان أو رجلان ثلاثة أو الرجال كلاهما أو الرجلان كلهم وصحة ليس الرجلان رجالا وبالعكس لا يعني نفيه نفيه دل على أنه إذا صح نفيه صح أنه لا يحمل عليه. نعم. قالوا قال تعالى هذان خصمان اختصموا، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال نبأ الخصم إذ تسور يتسور بنحا تسور تسوروا فيه أصلا فيها واو جماعة. أي نعم. وقال وكان اثنين وكان اثنين وكان اثنين وكان اثنين يعني فيها ألف لكن لا تنطق وكان اثنين اللي هو الخصم. وقال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وحجب الأم وحجب الأم وحجب وما في ألف قال وكان اثنين لا ما في ها وكان اي موجود يعني لا اي طيب ايوه وحجب الام الى الست باخوين وهما في الايه بلفظ الجمع هو هذا يعني ان كان له ان كان له اخوه فلامه السدس ان كان له اخوه فلامه السدس وأن الإخوة في الآية يعني يحجب الأم من اثنين فما فوق وهذا يعني هو الذي يقول بأنه جعلهم يقولون بأن أقل الجمع أن أقل الجمع اثنان. نعم اثنان فما فوقهما جماعة أي معنى الجمع حاصل في التثنية وهو الضم اللي هو اللغة اللغوي وهذا لا خلاف فيه أن المعنى الجمع اللغوي الكلام في المعنى الاصطلاحي وهو التفريق بين المثنى والجمع ايوه والمفرد. نعم واجيب بان الخصم والطائفه يقعان على القليل والكثير صحيح يقع على الواحد وحتى لو فرضنا انه هنا استعملوا كذلك لو قلنا هذا نقول في ان اقل الجمع واحد لان الله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس من الناس وقال نحن والله عز وجل متفرق وليس معنى هذا أن هذا جماعة أي. فهذا لا يعني من باب التجوز لا دليل فيه على أنه يطلق حقيقة على الاثنين على أن أقل الجمع اثنان هذا لا يدل عليه وإنما هو ممكن يستعمل مجازا كما يستعمل الجمع في الواحد مما تقدم ذلك الذين قال لهم الناس وإن الناس والمراد به شخص هذا لا مانع منه ولا أحد ينكره باستعمال. نعم. أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما وقلوبهما تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة هو هذا لأنه مستقبح وقال قلبيكما لكان كأن فيه تثنية مرتين وهذا وهو معروف يعني من الأسلوب. نعم ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة صحيح كمذهب ابن عباس رضي الله عنه هم بعضهم يقول هذا من باب تخصيص الكتاب بالإجماع ويكون من باب تخصيص الكتاب بالإجماع لا يكون فيه محل شاهد أصلا لأن الإخوة ظاهرة في الثلاثة فجاء الإجماع وخصص يعني هذه الآية بأنه جعل من الاثنين فما فوق. نعم ولما قال لعثمان رضي الله عنه ليس الأخوان إخوة في لسان قومك احتج بالإجماع وما منع أيوة قال له إنهم قومك أو هكذا فعل قومك هذا هو الإجماع اللي هو عثمان أما مسألة ابن عباس. نعم وما منع والإثنان جماعة في حصول وما منع والإثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا صح يعني لو نعم وما منع لو يعني احتج بالإجماع وما منع والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا نعم ما منع انه من الإجماع يعني ما هو وما في شيء يمنع الاحتجاج بالإجماع والاحتجاج كما ذكرت لكم انه بعضهم يقول تخصيص بالإجماع ايوه الإجماع في مقالب كيف؟ هو ابن عثمان ما خالف، هو اللي خالف ابن عباس، وعثمان قال انهم قومك وهكذا على قول كيف؟ على كل حال ممكن يكون الإجماع يعني انعقد قبل أن يكون مجتهدا هو، لأنه بدليل أنه قال له هكذا فعل قومك، أو أن الإجماع ينعقد بمخالفة الواحد، أي أن بعضهم يقول أن الواحد والاثنان لا يقدح في الإجماع، نعم أنه يكون إجماعا من مخالفة شخصين أو شخصين، نعم. والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حتى لفظة، هذا هو لأنه يعني الجماعة كذلك يعني ما يستدل به، أنه يعني وردت أحاديث هي تحمل يعني مثلا الذي أدرك ركعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدرك الصلاة، ترك الصلاة فضلا، ليس معنى أنه يعني صلى معهم الذي فاته، وكذلك هنا يعني الاثنان جماعة يعني أحصل به فضل الجماعة، وليس معناها أنهم يعني ثلاثة ولا أربعة، نعم. إذا الشارع يبين الأحكام للغة، نعم، لكن الحقيقة هو الشارع تفهم منه اللغة، لأنه يعني هو أفصح العرب، ولي الصحيح أن السنة إذا ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها يستشهد بها على اللغة، وإن كانت تستشهد بها على الشرع، كما أن القرآن يستشهد بها على الشرع ويستشهد بها على اللغة، نعم. نعم هو يقول هذا يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضيلة وليس عن العدد، العدد هنا ليس هو المراد، وإنما المراد أنه إذا كانوا اثنين فهم جماعة يعني يحصل بهم فضل الجماعة، وورد في الحديث أن الواحد الشيطان والاثنان الشيطانان، والجماعة تركب، هذا كذلك يدل على أنه الاثنان ليس جمعا، لكن هذا في الفضيلة هم. نعم الشيخ كان ابن عباس يحتج على عثمان، قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قوم، كان ابن عباس يقول لعثمان أيوة عثمان يقول بأن الأخوان يحجباني، وابن عباس يقول له لا يحجباني، لما قال أيوة أيوة في اللغة في اللغة في لسان قوم في اللغة، ابن عباس يحتج باللغة هذا هو نعم. لغة القوم، لأنه الاثنين هو هذا يستدل به، قول ابن عباس يستدل به على الذين يقولون أقل الجمع ثلاثة، وقول عثمان يستدل به كذلك على أنه قال أنه صرفه الإجماع، فكل منهما يستدل به على أن أقل الجمع اثنان، نعم. فالآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق وهما ممنوعان، صح، طرد الاشتقاق يعني يكون يعني اشتقاق الجمع من ما فوق والقياس في اللغة لا يصح، نعم. الثانية الاعتبار فيما ورد، يعني هذه المسألة الصحيح فيها وإن كان العلماء كرروا فيها أن أقل الجمع ثلاثة، بدليل أن كل واحد له صيغة، المفرد والمثنى والجمع، الشيء الثاني أن ما استدل به الذين يقولون بأن أقل الجمع اثنان كله استعمال وليس منكرا ومن باب التجوز، فلا يكون هناك تعارض، يحمل هذا على أنه استعمال له في غير حقيقته وهو سائغ، مثل استعمال الواحد وإرادة الجمع لفظ الجمع في الواحد والعكس، وهذا الشيء معروف ولا يكون فيه يعني كبير إشكال، وبعدين معظم الناس متفقين فيه على الواقع، وأما ادعاء أنه ممكن يقول له بأقل دراهم هذه مسألة يعني بأقل الجمع يقول له علي دراهم، هذه المسألة التي يذكر الفقهاء على أنها تترتب على الخلاف في أقل الجمع، نعم. المسألة الثانية الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية رحم الله الجميع، كيف الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية، المالكية يقولون بأن العبرة بعموم له، هذا ما أعرف عن المالكية، لأن المالكية الإمام مالك رحمه الله يقول حتى سبب النزول ليس قطعية الدخول، هذا اللي نعرف عند المالكية، أما كون المالكية لا يقولون بأن العبرة بعموم اللفظ هذا ما وقفت عليه يعني. نعم. اعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية رحمه الله الجميع. نعم. كيف خاص بالعموم؟ ايش معناه المراد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ اذا ورد حكم وكان لفظه عاما والحكم وارد في شخص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ورد في يعني أي. قال الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه بخصوص السبب خلاف لمالك وبعض الشافعية. وذكر القرافي في التنقيح أن العموم إذا كان مستقلا دون سببه فهو على عمومه عند أكثر المالكين خلافا للشافعي والمزني. وعن مالك فيه روايتان. وقال في الشرح فيه ثلاثة مذاهب يختص بسببه لا يختص بسببه. الثالث الفرق بين المستقل وغيره. فالمستقل لا يختص بسببه كقصة عويمر حيث قذف امرأته فنزلت والذين يرمون أزواجهم. وغير المستقل يختص كقوله عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. فقوله لا إذن كلام غير مستقل فيجب ضمه إلى السؤال ويصير تقديره لا يباع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا جف. أيوة. فهمت من سياق الكلام. أيوة بس هذا الكلام أول شيء المسألة ما هي من هذا. أول شيء حديث إذا جف هذا من باب التعليل وليس من باب الصيغة أصلا. عمومه ليس صيغة وإنما هو بالإيماء إلى العلة فلا يقال أنه من باب العام أصلا وإنما هو من باب الإيماء إلى العلة. أما الأمثلة الأولى صحيحة وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. أي ما إذا لم يستقل فهذا معناه أنه ما هو عام أصلا. أنه العام ما معنى العام المستقل؟ ما في شيء اسمه عام مستقل وعام غير مستقل. أنه سبق لنا تعريف العام وأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. أما هذا الكلام الذي يقوله هذا خلط بين ما هو عام باللفظ وما هو عام بواسطة العلة تعدية بالعلة. فهمتم؟ لأنه لما قال لا إذن هذا تعليل للنهي أنه قال لا إذن يعني معناه رتب هذا ولو لم يكن هذا علة لهذا الحكم لكان في الكلام يعني عيب وكلام الشارع منزه عنه. أنا بس أردت أن أبين أنه ليس هناك عام غير مستقل والعام الذي غير مستقل معناه العام الذي خصص بمخصص متصل. أي نعم. لا يسمى عام. احنا قلنا انه اللفظ اذا كان عاما يسمى عام ويكون يعني لما قال الله تعالى انما الخمر والميسر هذا يشمل جميع الخمر هذا عموم لفظي. فاذا كان هناك شيء مسكر لا يسمى الخمر والحق به بواسطه الاسكار لا يكون دل عليه اللفظ ولا يكون العموم هنا لفظي وانما العموم بواسطه العله. هذا الفرق يعني. وكما قلنا بأن السارق كل سارق تقطع يده لكن النباش والذي يختلس والنشال هل هذا سارق تقطع يده؟ إذا كان من باب القياس لأنه السارق لو دخل في لفظ السارق لما كان في قياس كم الآية دالة عليه. وهذا الفرق بين العموم أو التعدية بواسطة اللفظ وهو يشمل والتعدية بواسطة المعنى فيكون قياسا. نعم. كيف اي قياس لانه ليش يقول العله توسع المعلول اذا معناه اللفظ ما دل عليه دل عليه بواسطه العله. وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تخرج. العله قد تخصص وقد تعمم لان هي معنى مثل لفظ اخر لكنها لا يقال لها العموم الا اذا قيدت اذا قال هذه العله عامه معناها توجد في جميع معلولاتها هذا عموم بواسطة المعنى لا بواسطة اللفظ. نعم. أيوه. لنا الحجة في لفظ الشارع لا في سببه أبطر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة. صحيح. كالظهار في أوس بن الصامت واللعان في شأن هلال بن أمية. نعم. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص. صحيح. ولما نقل ولما نعم أيوة هو يعني إيش العبارة؟ لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراج لجاز أي هم يقولون هو يعني العبرة بعموم يعني بالخصوص لا بالعموم، ولذا لو كانت العبرة بالعموم لجاز أن نخرج سبب النزول، وما دام ما نستطيع أن نخرج السبب النزول لا دل على العبرة يعني بالخصوص. أي هذا هو، مع الإمام مالك يقول بأن سبب النزول ليس قطعي الدخول. نعم وجهه عجيب، هو يقول أنه دلالة اللفظ على جميع أفراده سواء بما فيها سبب النزول، وهو يستأنس له بأن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بقوله فلا تقل لهما أف، مع أنه لا يشمله قطعا. وكذلك كون هاجر رضي الله عنها هي سبب السعي، والنساء ليس عليهن الجري في السعي، الجري في السعي. نعم لا هذا هو اللي يعني يقولون المرأة لا ليس عليها ليس عليها الجري في السعي والسلام، مع أن سبب ما هو جري المرأة. أي أو ممكن يقال إن هذا كان في شرع من قبلنا ثم نسخ، أي ولا يكون من هذا الباب. المهم أنه له وجه. أي نعم، فإذا كان المخاطب قد لا يكون داخلا في الخطاب فمن باب أولى لا يكون داخلا في اللغة ويكون سببه، فممكن يعني. نعم. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص ولما نقله الراوي لعدم فائدته. أي ما يقول يعني هو نزل في فلان، لأنه يعني نقله يدل على ضبط الراوي وله فوائد أخرى. نعم. ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه. نعم. ولأنه جواب سؤال فتجب مطابقته له. نعم. قلنا السبب أخص بالحكم من غيره فلا يلزم جواز تخصيصه، وفائدة نقل السبب بيان أخصيته بالحكم. صحيح. ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه وتوسعة علم الشريعة والتأسي بوقاع السلف. نعم. وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف. إيش؟ وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف. لا يقول. كيف؟ وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة. ما فهمت يعني. إيه. وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف. أي يعني قصد أنه تأثير نقله إذا نقل يعني يكون نقل الخلاف فيه مثل الشبهة، يعني ما هو قوي. أي لعله هكذا يريد. نعم. نقل السبب يجعل الخلاف في أنه فيه يجعله شبهة. نعم. أيوة إيش قال؟ قال ومنها معرفة تاريخ الحكم وتأثير نقله ومنها توسيعة الشريعة، ويقال ومنها أن نقل السبب يؤثر شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف في هذه المسألة، فإنه لو لم ينقل السبب لم اتسع للخصم أن يدعي اختصاص الحكم. أي. وهو يعني الخلاف في المسائل العملية رحمة واسعة وتخفيف لما قررناه في القواعد الصغرى إلى غير ذلك من الفوائد التي يمكن استخراجها من نقل السبب. أي يعني قصد أنه يكون يعني يسوغ للشخص أن يقول هذا لما ذكر السبب سوغ ذلك الخلاف، وهذا يعني يكون فيه توسعة. نعم. أيوة. نعم تعبير أي نعم أي لأنه إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من وجه فهذا يدل على السعة، وأن من قال بهذا الوجه لا يعاب ويكون عنده شبهة، وهذا يعني من سعة رحمة الله عز وجل، وليس معناها أن الخلاف في ذاته رحمة، ولكن الخلاف الناشئ عن مفاهيم الأدلة وعن احتمالات الأدلة الشرعية هذا لا شك أنه سعة وأنه رحمة بالمسلمين، والله عز وجل قادر على أن يجعل الأحكام ويعني الألفاظ الشرعية لا تحتمل إلا معنى واحد، لكن هذا يوقع في الحرج، لذلك جعل معظم الشريعة ظواهر لأجل أن تكون متسعة. أي نعم. وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة وسعة وتخفيف. نعم. إلى غير ذلك. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل. أي قصده أنه كون يعني قال ليش يؤخر السبب، ليش يؤخر الـ يعني السبب الحكم، لأنه إلى وقت الحاجة، مثلا وقت الحاجة هي السبب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية ما بين أن المسلمات لسنا داخلات حتى جاء السبب، فالله عز وجل قال لا ترجعون إلى الكفار، لما أخر؟ قال هذا يعني حكم تشريعي ولا يعلمه إلا الله عز وجل، والسؤال عنه ليس داخلا في هذا، وهو وقع لحكمة لأنه يعني لا يجب البيان إلا عند الحاجة، ولما جاءت الحاجة وهي السبب ذكر الحكم. نعم. كتخصيص وقت إيجاد العالم به، فإن لم تقضى بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده. صحيح، لأن يعني كل حكم له وقت، لما تقول لما يعني ابتدئ بها في هذا الوقت، لما لا تكون من قبل، وهذه كلها أسئلة واردة على الله عز وجل، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. نعم. نعم. العالم بها لعله. طيب كيف إشغال لعلها؟ قال كتخصيص وقت إيجاد العالم بها، هو هذا. وإن انتقض بالأحكام الابتدائية. نعم، العالم بها. أي العالم به، أو العالم به اللي هو السبب. أيوة. أيوة. والواجب تناول الجواب محل السؤال والسبب. أي لا المطابقة المدعاة، هو هذا، يعني يكون الجواب يكون بأعمى لأنه داخل، ولذلك هذا ما يسمى بالفرض في السؤال، وهو لا حرج فيه لأن فيه الجواب وزيادة، ولكن المحظور أن يكون الجواب ناقصا عن السؤال. أما لو سأل شخصا وقال له هل محمد جاء، قال له جاء محمد وجاء زيد، هذا لا يضر، لكن لو أجابه بجواب غير مطابق للسؤال هذا يكون، لكنه لا يشترط فيه الاستواء في الخصوص والعموم، ويمكن للإنسان أن يسأل عن مسألة فيجيب بما هو أعم منها، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. نعم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني هل يتوضأ بماء البحر، ماذا قال؟ والطهور ماء، قال الطهور ماء، وهذا جواب على السؤال، وزيادة زيادة علم. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.